تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون يوم السابع عشر من الشهر الحالي رسالة من المشاركين في ندوة منطقة آسيا عن فكرة جوتشي بموضوع الاعتماد على النفس هو مفتاح السيادة. ذكر مرسلوها أنهم أصروا بالإجماع على أن الاعتماد على النفس هو أسلوب رئيسي للنضال الرامي إلى تجسيد فكرة جوتشي، ثم قالوا إن فكرة جوتشي قد تطورت وتوفرت من كل النواحي بفضل القائد كيم جونغ إيل الرئيس الخالد لحزب الأمل الكوري، وتتواصل اليوم بإخلاص من قبل القائد كيم جونغ أون. كما نوهوا بأن الاعتماد على النفس هو مفتاح لتحقيق أمنية كل الشعوب المضطهدة والمستغلة في العالم، وأن فكرة جوتشي هي دليل يعطي البشرية كلها السلام والسعادة. وذكروا أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشهد تطورا في كل الميادين مثل الصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا بتجسيد الاعتماد على النفس، وتتقدم بقوة على الطريق لتحقيق الازدهار تحت القيادة الحكيمة للقائد كيم جونغ أون حتى وسط الصعوبة الحالية. هذا وطالبوا بشدة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يجعل الأمم المتحدة تلغي العقوبات على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وأخيرا أكدوا أنهم سيساهمون مساهمة إيجابية في تطوير المنطقة وازدهارها، رافعين أعلى فأعلى راية فكرة جوتشي في بناء المجتمع المستقل الجديد.